لا إله إلا الله. لا لا لا، الكلام ده كلام فارغ، والناس دي ناس جهلة وما تسمعهمش وما تخالطهمش. ربنا يمتعنا بالقرآن وينفعنا ببركة القرآن ويجعلنا من أهل القرآن.